فيما يتعلق بأن الزمرة المحافظة المتواطية مع الخائنة باكون هي تحاول التخلص من قوة الهلاك وتقوم بتضليل الرأي العام في كوريا الجنوبية في الآونة الأخيرة، أصدر معهد الدراسة توحيد الوطن يوم 20 من هذا الشهر ورقة الاستذناب بعنوان نكشف الجرائم الكبيرة للسلطة الخيانية التي أتت بالفشل الأقصى لحياة الشعب والنكبة الاقتصادية. ذكر فيها أن الزمرة المحافظة الكورية الجنوبية بما فيها الحزب الكوري الجنوبي الحر والحزب العادل تثرثر الآن استقرار حياة الشعب وإنعاش الاقتصاد على وشك انتخابات رئاسة. ثم كشف وأدان أحوال الفشل لحياة الشعب والنكبة الاقتصادية الأسوأ للزمرة الخيانية التي تتحتى مرة أخرى للرأي العام المتطلع إلى المجتمع الجديد والسياسة الجديدة والدنيا الجديدة. كما أكد أن أبناء الشعب الكوري الجنوبي عليهم أن يوقعوا العقاب النهائي على الخائنة باك كون هي وشريكها الزمرة المحافظة بإظهار الروح والمعنويات التي طردت الخائنة من منصب السلطة بشموع العدالة، ويأتوا حتما بالدنيا الجديدة حيث يضمن حق جماهير الشعب العامل للوجود ضمانا حقيقيا.